أيها الإخوة، أهذا شر أم الذين يتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره، ينصرفون عن قوله إلى قول غيره؟ إذا كان مجرد النهي عن رفع الصوت عليه بعدما مات، أيجوز لمسلم مس الإيمان قلبه أن يترك قوله صلى الله عليه وسلم ويتقمم الأقوال الأخرى من على موائد البشر؟ هذا ما صار إليه حال أمتنا، وهذا هو الذي ضرب علينا الذل والهوان. فأنا أقول لك أيها الشريف الذي يعاني غصص الذل، دونك هذا الشرف، خذه. إن الجيل الأول لم ينتصر صدفة، ولم يملك العالم هكذا، لا، ملكه بهذه الكلمة. لم يمر العالم قديما بفترة جاهلية مثلما كان العرب في قريش. صور ثلاثة من الصحابة حال العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أولهم جعفر ابن أبي طالب، وروى هذا الإمام أحمد في مسنده بسند حسن. لما هاجروا إلى الحبشة عند النجاشي، وأرسلت قريش عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة إلى النجاشي حتى يسلم هؤلاء الهاربين إليه. وذكر الحديث وفيه أن عمرو بن العاص قال للنجاشي: هؤلاء مجموعة من الشباب أتوا بدين جديد وسفهوا آلهة آبائهم وأعمامهم وأخوالهم، وهي نابتة سوء فرت من عندنا وأظلت في مملكتك، فنحن نريد أن تسلمهم إلينا. فآباؤهم وأعمامهم وأخوالهم أعلى بهم عينا وأدرى بهم. النهاردة في الانتربول واحد يهرب من الظلم، الدول متفقة مع بعضها يسلموه. العرب مع كفرهم كانوا أشرف منه. طبعا عمرو بن العاص كان النجاشي صاحبا له من قبل، أتى بهدايا كثيرة وبجلود من مكة، كان النجاشي يحبها، واختطوا خطة محكمة، طبعا تدبير عمرو بن العاص. قال لهم إيه؟ أول ما ندخل لا ندخل على النجاشي، بل ندخل على البطارقة البطانة، نأكلهم الأول ونشرح لهم القضية. هؤلاء شذاذ الآفاق، خطر جدا على مملكتكم. وادي قرشين وهدايا مالت قلوب البطارقة الأول، عشان كده البطانة اللي حول أي حاكم هي أخطر من الحاكم. حاكم في الآخر بصمات يوقع، البطانة تشتغل والحاكم يوقع في الآخر، ليس لهم الأمن. ده واحد محبوس في المكتب والحاكم يطلع، يعني واحد محبوس في مكتب يعرف أحوال الدولة بالتقارير التي توضع على مكتبه، هو عنده إيه غير كده؟ فإذا جاءت التقارير مضللة بيتخذ القرار. لما أكلوا البطارقة دخلوا على النجاشي، وكما قلت لكم عمرو العاص كان صاحبا له. فالمهم قال له الوضع كيت وكيت وكيت، فقال النجاشي: لا هيم الله، لو الله العظيم لا أسلمهم إليكم حتى أسمعهم. شوف الأول، أنتم حقين ولا لا؟ قوم نزلوا بأرضي واختاروني على من سواي ورضوا بجواري، أسلمهم بدون أن أسمعهم؟ طبعا لا. فأرسل إليهم، قالت أم سلمة راوية الحديث: ولم يقع بنا مثلها. هنقول له إيه؟ لو عرف إن إحنا بنقول أن عيسى بن مريم عبد، وهيعرف إن أقول درجة النصراني يقول بالتسليس، إذا خالفنا دينه، إذا حيسلمنا لهم. طب يلا نعمل إيه؟ نشتغل سياسي، ها؟ يلا نشتغل سياسي. مبادئ القديمة بتاعتنا مش عارفين نقولها، ليه؟ ليس لها سوق. نلعب سياسة بقى، نلون في الكلام ونلف وندور ونتبنى مذهب الدكتور محمود فوزي. دكتور محمود فوزي هذا رجل دبلوماسي كان وزير خارجية مصر أيام عبد الناصر، قال الذين تناولوه في مذكراتهم إنه كان بيتكلم 3 ساعات وتسأل نفسك في الآخر هو عايز يقول إيه. هي دي الدبلوماسية اللي بتحل ولا بتربط، التي أفسدت العالم الآن. الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، عمرهم فكوا حاجة للمسلمين؟ لا، ما يفكوش حاجة. ونحن نشعر بالانزعاج إزاء ما يحدث، وسنتواصل ونتكاتب، ولا زالت الجهود الدبلوماسية شغالة. 3 ساعات ما تعرفش عايز يقول ايه. نلعب سياسه. وتشاورنا فيما بيننا ماذا نقول، فقال جعفر: سنقول ما قال لنا نبينا وما انزل علينا ربنا كائنا في ذلك ما يقول. اذا خرجت من دارك استوت الأرض كلها أمامك. هتبكي على إيه؟ هيطلعوك من الحبشة؟ هيودوك الكاميرون؟ إيه الفرق؟ هيودوك في ذيل إفريقيا؟ إيه الفرق؟ هينفوك في كندا؟ إيه الفرق؟ طالما تركت ديارك وملاعب صباك كل الدنيا عندك واحد. سنقول ما قاله لنا نبينا كائنا في ذلك ما يكون. فلما جاء جعفر قال لهم: ما هذا القول الذي تقولونه، وما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ قال جعفر: أيها الملك، كنا أهل جاهلين نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف ونقول الزور ونقذف المحصنة. وقعد يعدد له بقى الموبقات اللي كانت في الجاهلية. فبعث الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، أمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار، وقال ضد الموبقات اللي أنا قلتها، وأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، فعدا علينا قومنا وظلمونا وأرادوا أن يردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نأتي ما كنا نأتيه من الفواحش وقطع الرحم وإساءة الجوار وقذف المحصنة وقول الزور. فلما قهرونا وشقوا علينا وظلمونا خرجنا وجئنا إلى جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذه حال الجاهلين.